الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام المجري رحمه الله عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده ذلك: ما رأيك في هذا؟ فقال: رجل من أشراف الناس، هذا والله حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يسمع لقوله. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب ألا ينجح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر أرفع رجل في المسجد. فنظرت فإذا رجل عليه حلة، قلت: هذا؟ قال لي: انظر أوضع رجل في المسجد. قال: فنظرت فإذا رجل عليه أخلاق. قال: قلت: هذا؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهذا عند الله خير يوم القيامة من ملء الأرض مثل هذا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ابغوني في ضعفائكم، فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. أحاديث من كتاب التوبة والزهد من صحيح الترغيب والترهيب الإمام المنذري رحمه الله، يذكر فيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها أنك لا تحكم على أحد بظاهره. إذا نظرت الإنسان في ثيابه وفي خلته وفي شرفه وفي زينته فلا تغتر بهذه المظاهر التي هو عليها. إذا نظرت إلى الإنسان في فقره وإلى ضعفه وإلى أنه ليس عليه ثياب حسنة فلا تنظر لذلك وتحكم عليه بمجرد الظاهر من ذلك، بخلاف الإسلام. الإسلام نحكم بالظاهر، فإن يصلي نحكم أنه مسلم. الإنسان شفنا يفعل أفعال وشعائر الإسلام، الأصل أنه مسلم، فهنا نحكم بالظاهر والله يتولى الصلاة. لكن هنا في مسألة أنك تحترم إنسانا أو أنك لا تحترم إنسانا ليس بالمظهر الذي عليه الإنسان. فهنا في الأحاديث علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة هذا الأمر، أنهم لا يحكمون على إنسان لمجرد ظاهره أنه حسن أو أنه سيء. علمهم بهذه الصورة التي سمعنا. ففي حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه: مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده، والمقصد تعليم الناس وبيان أشياء هم ينظرون إليها نظرة خاطئة، ما هيش هذه النظرة صحيحة. فمر الرجل وهو منظر الرجل حسن، لابس لبس كويس، منظره حسن. فسأل رجل بجواره: ما رأيك في هذا؟ أي رأيك في هذا؟ فقال: رجل من أشراف الناس، من واحد الكبار، هذا والله حري إن خطب أن ينجح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يسمع لقوله. يعني ده رجل كبير في القوم، ده لو راح يخطب كل الناس عايزين يجوزوا، ده لو راح يتكلم مع حد كل الناس تسمع له لما يتكلم، إن راح يشفع لحد شفاعة الناس يقبلون منه. ده واحد كبير بالظاهر. بالظاهر. وهذه نظرة الغالبية العظمى من الناس، ينظر الإنسان ده هذا ده حاجة كبيرة، يبقى هو منفوخ وماشي لابس بدلة ولابس مش عارف إيه، يبقى ده راجل كبير نادر عنه مالكش دعوة، ولعله يكون من أوضع الخلق. ولكن المظاهر، وكان العرب يقولون عن الإنسان اللي على هذه الحالة يقولون: لابس ثوبي زور، لابس ثوبي زور، يعني إنه متزوق على مفيش داخله شيء. ولكن مع ذلك، مع قولهم ذلك، كانوا أيضا ينظرون إلى الإنسان في ظاهره إنه حسن أو إنه سيء بمجرد الظاهر. سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل آخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي بجواره: ما رأيك في هذا؟ أولان كان رجلا كبيرا، هذا رجل شكل وضيع فقير غلبان. فقال الرجل اللي بجوار النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، ده غلبان، ده جدر لجاب، هذا حري إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع لقوله. لا من يسمع له ولا من يوصله له ولا من يجوز له، لا ما يستويش ما يستويش. نظرة في الظاهر. غير له النبي صلى الله عليه وسلم هذا المفهوم، قال له إيه؟ قال: هذا خير من ملء الأرض من هذا. شوف اللي مش عاجبك ده، هذا عند الله خير من لو مليت الأرض من هذا، هذا الأول خير من هؤلاء جميعهم. قالها النبي صلى الله عليه وسلم مرة، هذا حديث سهل بن سعد. مرة أخرى قالها لأبي ذر رضي الله عنه، فقال: يا أبا ذر، أترى كثرة المال هو الغنى؟ من الإنسان الغني اللي هو مليان معه فلوس كثيرة؟ قال: نعم، هم الصحابة أهل صدق رضي الله عنهم، أي هو ذا اللي قدامنا الغني اللي معه فلوس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فترى قلة المال هو الفقر. يعني أنتم نظرتكم كده الغنى يعني اللي معه فلوس والفقير اللي ما حلفوش؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: صلحه بقى هذا الشيء، الأمر مش كده، إنما الغنى غنى القلب والفقر فقر القلب. إنما الغنى الإنسان الغني الذي في نفسه الغنى، في قلبه الغنى، لا ينظر إلى الناس، لا يطمع في أموال الناس، هذا الغني غنى حقيقي. أما الذي يستشرف لأموال الناس، الذي لا يشبع من المال، فهو مفتقر، عايز أكثر. اللي عايز هذا هو اللي فقير، لكن اللي مستغني مش عايز، هذا اللي غني. الغنى غنى القلب. صلح له النبي صلى الله عليه وسلم هذا المفهوم، كما وضح له في حديث آخر: أتدرون من السرعة؟ أتدرون من المفلس؟ أتدرون من الرقوب؟ أشياء عندهم لها معاني معينة، ولكن بين لهم معاني أخرى حول ذلك. فلما سألهم عن المفلس قالوا: الذي لا درهم له ولا دينار. فقال لهم: لا، مش هو ذا المفلس، وإن كان حقيقة هو ذا المفلس في الدنيا، لكن المفلس فلسا حقيقيا الذي عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. هذا الإفلاس الحقيقي يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، ويأتي وقد شتم هذا وسب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أقل من سيئاته فطرحت عليه فطرح في الناس. ده المفلس إفلاسا حقيقيا. لكن إن معوش فلوس هيحصل إيه؟ معوش فلوس أهو في الأخر هيستوي هو واللي معاه، هينزلوا في القبر سوا، الاثنين هيتحاسبوا في القبر، ما فرقتش. ولكن يوم القيامة فرق بين من يأتي معه حسنات كثيرة بيعمل خير بيصوم وبيصلي ويزكي ويتصدق، ولكن يشكل ويقع في أعراض الناس ويسفك الدماء ويأكل المال الحرام، ما بيهموش. يجي يوم القيامة كل الحسنات دي على عينه كده تسلب منه يوم القيامة، فيصير مفلسا، بل ويؤخذ من سيئات الآخرين وتوضع عليه بسبب ظلمه لهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الإنسان المفلس. السرعة، أتدرون السرعة؟ هذا مصارع البطل الذي لا يغلب، هذا السرعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما السرعة الذي يملك نفسه عند الغضب. لا، مش مصارع البطل، وإن كان هذا سرعة يصرع غيره، لكن السرعة حقيقة إنسان الذي يصرع نفسه، الذي يغلب نفسه، يغلب هواه وشيطان. إذا غضب ما يعطش يطلع أي حاجة من داخله ويشكم ويشد ويعمل، ولكن السرعة يمسك نفسه عند الغضب، يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يكرم غيظه، يكتم غضبه، انتظاء وجه الله سبحانه. أتدرون من الرقوب؟ الرقوب المرأة التي لم تنجب عندها شيئا. قال: الرقوب التي لم تقدم ولدها، التي لم تقدم، يعني اللي ما مثلهاش عيل صغير، اللي مثلها عيل صغير هذه لها أجر عظيم جدا عند الله عز وجل. فإن مفاهيم عند الناس لها معنى، وفي الشريعة لها معنى أفضل من هذا الذي ينظر إليه الناس. من الحديث هذا لأبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله في الحديث نفسه، قال: إنما الغنى غنى القلب والفقر فقر القلب. ثم سألني عن رجل من قريش، فقال: هل تعرف فلانا؟ هل تعرف فلان من قريش؟ قال: قلت: نعم يا رسول الله. قال: فكيف تراه؟ قال: قلت: إذا سأل أعطى، وإذا حضر أدخل. رجل كبير، أما يطلب من حد حاجة لازم يدهاله، لما يحضر عند بيت حد هيدخله ويعلمه. فقال: ثم سألني عن رجل من أهل الصفة، واحد من غلاب الفقراء اللي في الصفة، تعرف فلانا؟ فقال قلت لا والله ما أعرف يا رسول الله، ما أعرفش، لا رجل غلبان، ما مش معروف، مش مشهور بالله. فما زال يحليه وينعته حتى عرفته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عرفه، عارف هذا الإنسان الفقير اللي الكثير ما يعرفهوش، عرف النبي صلى الله عليه وسلم. فما زال يحليه، يعني يذكره صفته كذا وشرطه كذا وبيلبس كذا وبيعرف الحته الفلانيه، لغايه ما عرفه ابو ذر. يبقى رجل مجهول بين الناس، ولكن يعرفه الله ويعرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعرفه ملائكه الله. فلما عرفه قال قد عرفته يا رسول الله. قال فكيف تراه؟ قال هو رجل مسكين، مسكين من اهل الصفه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهو خير من طلاع الأرض من الآخر. هو خير، يعني القرش اللي عجبك ده، هذا الفقير والفقراء المفكين من أهل الصفة خير من طلاع، طلاع الملك، ملك لو ملك الأرض مثل هذا، هذا خير منهم جميعا. طيب يقول أبو ذر رضي الله عنه أفلا يعطى من بعض ما يعطى الآخر؟ ثم إذا كان ده عند ربنا ليه المنزلة الكبيرة دي، ثم يجيب شوية مادة للآخر من الكثير، ما يديلوش ربنا ما كان أعطى الآخر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعطي خيرا فهو أهله، لو أن الله أعطاه خيرا من مال وغيره فهو أهله ويستحق ذلك، وإذا صرف عنه فقد أعطي حسنة، يعني هذا أفضل، إذا صرف الله عنه المال وهو صبر على ذلك فهذا أفضل له عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. في حديث آخر لأبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انظر أرفع رجل في المسجد، شوف أعلى واحد في المسجد مين وأفضل واحد في المسجد عندك أنا. قال فنظرت فإذا رجل عليه حلة، شاف مين أحسن واحد لابس في المسجد، بدأ أغنى واحد، واحد لابس بدلة في المسجد حلة إزار ورداء، فقال قلت هذا يا رسول الله. فقال انظر أوضع رجل في المسجد، شوف أقل واحد وأفقر وأول واحد وغلبان من لا شينا. قال فنظرت فإذا رجل عليه أخلاق، أخلاق أسناد كروب، لابس كروب، ده لابس لبس مزين ولبس عالي، والثاني لابس أسمال بارية. قال قلت هذا، هذا أوضع، ده أشرف واحد ولا أوضع واحد. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ده هذا عند الله خير يوم القيامة من ملء الأرض مثل هذا، هذا خير عند الله سبحانه، أفضل من ملء الأرض مثل هذا. ولا في حديثه صلى الله عليه وسلم عليه يقول واسلة ابن الأسقع كنت في أصحاب الصفة، صفة زي كندا كده في آخر المسجد، غطاء صفة فيها، قاعد تحتها الفقراء ممن هاجروا للنبي صلى الله عليه وسلم، ما لهمش زوجات، ما لهمش بيوت، قاعدين في المسجد أضياف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء منهم واسلة يقول كنت في أصحاب الصفة فلقد رأيتنا وما منا إنسان عليه ثوب كان، واحد لابس ثوب كامل كده شكله كويس، ولا واحد مننا. امال ايه؟ يقول قد اخذ العرق في جلودنا طريقا من الغبار والوسخ، المدينه حاره وهم اهل المسجد يجيبوا ميه منين يستحموا كل شويه ويتزوقوا، مفيش، العرق بتاعهم مع التراب والريح بيبقى اجسادهم عليها من الوسخ. قال ان خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ليبشر فقراء المهاجرين، ابشروا يا فقراء المهاجرين، إذ أقبل رجل عليه شارة حسنة. دول الغلابة والفقراء اللي قاعدين في المسجد، جاء من ناحية ثانية واحد شكله متزوق ولابس وشكله كبير. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم بكلام إلا كلفته نفسه أن يأتي بكلام يعلو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إنسان سافر حقير، النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم وهو يقوم بقى متزوق وعد معجب بنفسه، عايز يقول كلام احسن من النبي صلى الله عليه وسلم، كلفته نفسه ان يقول كلام، يعني عايز يتكلف بالفصاحه، يعني زي ما انا لابس حلو كده بتكلم احسن حتى من النبي صلى الله عليه وسلم. سفاله سفاله. يبقى هنا الانسان ما تحكمش على الانسان بظاهره، قال اللي جاي لابس وعليه حله وعليه شاره، جه عمال يستكبر حتى على النبي صلى الله عليه وسلم، عليه لعنه الله على الظالمين. الرجل فضل على هذا الحال، النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم، يروح هو متكلم بكلام يظهر فصاحة انه احسن كلاما من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما عبروش ولا رد عليه وسابه لغاية ما انصرف. فلما انصرف قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يحب هذا واضرابه، هذا بغيض عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، معجب بنفسه نسى نفسه أنه أمام النبي صلى الله عليه وسلم أصبح بالخلق صلوات الله وسلامه عليه، زي عايز يتعاظم أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فإن هنا ثيابه إن لبسها ماله الذي معه دفعاه للغرور، للغرور حتى إنه لا يقدر قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يحب هذا وأضراره، يلوون ألسنتهم للناس لي البقر بلسانها المرعى، زي ما البقرة بتاخد الكلأ والمرعى بلسانها تجمع وخط بقها، فكذلك هذا الإنسان عايز يعني يجمع الفصاحة بزعمه وبظنه. كذلك يلوي الله تعالى ألسنتهم ووجوههم في النار، يعني هذا المغرور يوم القيامة يلوي الله لسانه ويلوي وجهه ويدخله نار جهنم والعياذ بالله. الغرض من جملة الأحاديث أنك لا تنظر ولا تحكم إلى الإنسان بملبسه وبشارته. ولذلك وفد بعض الحكماء من العرب على خليفة من الخلفاء وكان لابسا جبة رفة فقيرة، الجبة اللي لابسها ما هياش فيها زينة ولا شيء، فالخليفة كأنه معبروش وبقى ينظر للجبة، الرجل بيتكلم والخليفة عمال ينظر للجبة، فقال: هذا يكلمك وليست هذه، مش الجبة اللي بيتكلمك، لساني اللي بيتكلمك. فانظر للإنسان إلى حكمة الإنسان وإلى عقل الإنسان، ودعك من النظر إلى ثيابه وإلى غناه، فإن الذي ينفع الإنسان ما وقر في قلبه من إيمان. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.